بسماتها أنشودة تخضر من أصدائها الأفياء، فهي الحياة ملامح وضاءة وتغار من طلاتها حواء، وهي الأمان تفردت ببهائها أنثى، نعم لكنها استثناء. إني وقلبي في الهوى أسرى، قد مسنا من حبنا الإعياء، قول لها إن الحياة بقربها أحلى ومنها تولد السراء. لا تعذلوا قلبا هواها، إنها نور سرور فرحة وعطاء، فيها نقاء بسمة وتفاؤل، فيها عفاف رقة وحياء. يا غيمة تهمي علي محبة، تالله لا يكفي نداك ثناء. هل تقرئين مشاعرا أخفيتها؟ إني وأنت في الهوى سواء.